قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فيقولون لله قل أفلا تتقون. قل أفلا تتقون. أفلا تتقون. أفلا تتقون. أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. سيقولون لله. سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. قل فأنى تسحرون. قل من بيده ملكوت كل شيء. من بيده ملكوت كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. فأنى تسحرون. فأنى تسحرون. فأنى تسحرون. فأنى تسحرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك. فتعالى الله الملك. فتعالى الله الملك الحق. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فإنما حسابه عند ربه. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ندعوك يا ربنا بأنك أنت الله الملك. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. وإلى الله المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض. الذي له ملك السماوات والأرض. الذي له ملك السماوات والأرض.

والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع البصير لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون يومئذ يخسر المبطلون ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الملك القدوس العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقيك

احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا بني أنت والمسلمين أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويحفظك ويكلاك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك وسحرك وحسدك وعيونا فيك وعقداء وأنفسا خبيثة حاسدة حاقدة ماكرة كائدة خائنة. اللهم ارفع عنه يا ربنا البلاء وأخرج منه الأعداء اشفيه واشفي أهله واحفظهم يا ربنا بحفظك وكرامك إلى آياتك واحرسهم بعينك التي لا تنام. أسألك بأنك أنت الله الملك الملك أسألك باسمك الملك أسألك يا ربنا بأنك أنت الله الملك. اللهم ادمغ يا ربنا اللهم اقتل يا ملك الملوك ويا مالك الملك يا ملك. اللهم اقتل يا ربنا ملوكا في جسده ملوكا في جسده ظالمين من الجن العفاريت والمردة يا رب العالمين. كن له وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليه انصر له ولا تنصر عليه انكر له ولا تنكر عليه حصله بحصنك الحاصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا من على راسه الى اخمص قدميه واحفظه يا ربنا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه واعوذ بعظمتك ان يغتال من تحته. اللهم لا تجعل شياطين الانس والجن عليه سبيلا وكن له عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليه. اللهم اني اسالك ان تخلع عنه لباس المرض والهوان يا ربنا والالم والوجع يا ربنا والوسوسه والوسوسه يا ربنا. اللهم البسه والبسنا اجمعين لباس الصحه والعافيه والايمان يا ربنا والرزق الرغد يا مولانا والتوفيق يا ربنا ورضاك علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين.